إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فاتحة الكتاب هي أم القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي الكافية الشافية، ومن أسمائها الصلاة، وهي بين العبد وبين ربه كما ثبت في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة العظيمة هي أعظم، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، أعظم سورة في القرآن، وهي الشافية وهي الكافية، ومن أسمائها الصلاة، وهي سورة عظيمة اشتملت على الإلهيات وإثبات المعاد وإثبات النبوة، فيها إثبات ربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفيها إثبات المحبة لله تعالى والخوف والرجاء التي هي أركان العبادة، وفيها تخصيص العبادة لله عز وجل وتخصيص الاستعانة بالله عز وجل. فإن قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يفيد الاختصاص، تقديم الظرف يفيد الاختصاص، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فإن معناها: لا معبود حق إلا الله. فهذه الآية العظيمة، فهذه الآية في هذه السورة: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن العبادة بجميع أنواعها يجب إخلاصها لله عز وجل، من المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والدعاء والصلاة والصيام والحج والبر والإحسان والصدقة وغير ذلك من أنواع العبادات، كلها يجب إخلاصها لله عز وجل. هذه السورة العظيمة فيها تعليم من ربنا عز وجل لنا بأن نثني عليه قبل الدعاء، فهذه السورة أولها ثناء وآخرها دعاء وآخرها دعاء، وهو تعليم من ربنا عز وجل لنا أن نثني عليه بما هو أهله ثم نسأله، فيكون ذلك من أسباب قبول الدعاء. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل ربه: قبل أن يدعو وقبل أن يثني على الله وأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم بعد ذلك علمه فقال له: إذا أردت أن تدعو فأثني على ربك وصلي على نبيك ثم ادعو، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة أولها ثناء، فيها إثبات الربوبية لله عز وجل، فيها إثبات الألوهية، فيها إثبات الأسماء والصفات، فيها إثبات البعث والمعاد، وفيها إثبات الجزاء والحساب، وفيها آخرها هذا الدعاء، هذا الدعاء العظيم الذي هو أعظم دعاء وأعظم دعاء وأنفع دعاء، وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم دعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. فإن الإنسان إذا فقد الطعام وفقد النفس مات الجسد، وإذا فقد الهداية مات روحه وقلبه، وموت الروح والقلب أعظم من موت الجسد. فعلى المسلم أن يتدبر هذه السورة العظيمة وما فيها من المعاني، وما فيها من إخلاص العبادة لله عز وجل، وما فيها من إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات الخوف والرجاء، وإثبات البعث والمعاد، وما فيها من إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة لله عز وجل. وهي سبع آيات، وليست منها البسملة في أصح قولي العلماء. في الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين. والآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي سبع آيات، وهي السبع المثاني عظيمة، فيها هذه المعاني العظيمة، وفيها أركان العبادة، وفيها المحبة، وفيها الخوف، وفيها الرجاء، وفيها إخلاص التوحيد لله عز وجل، وإخلاص الاستعانة لله عز وجل، وفيها سؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في القرآن. فقيل الصراط المستقيم، قيل هو دين الإسلام، وقيل هو الرسول، وقيل القرآن، ولا منافاة بين هذه الأقوال، فكلها حق. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو ما جاء في القرآن، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت في هذا الدعاء تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده، لما كان هذا الدعاء لا بد منه لكل مسلم ولكل إنسان، وحاجته إليه وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب. أوجب الله علينا أن ندعو بهذا الدعاء في صلواتنا كلها في اليوم والليلة 17 مرة في صلاة الفرائض عدا صلاة النوافل. فنحمد الله سبحانه على هذه النعم العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه، يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم في صلاة الفاتحة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه علينا. والعبد محتاج ضرورة إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، محتاج إلى أن يهديه الصراط المستقيم حتى يتعلم دين الله وما أوجب الله عليه، حتى يوفقه الله لمعرفة ما يحبه الله تعالى من دينه ويرضاه من الأقوال والأفعال، ثم يوفقه للعمل بذلك. والإنسان محتاج إلى هذا غاية الحاجة، بل ضرورته إليه فوق كل ضرورة، بل ضرورته إليه فوق ضرورة. فالإنسان محتاج إلى أن يعلمه الله ما لم يعلم، ومحتاج إلى أن يوفقه الله إلى أن يتعلم ما لم يعلم، ومحتاج إلى أن يوفقه إلى أن يعمل بما عمل. فهناك كثير من أمر الدين لا يعلمه الإنسان، فهو محتاج إلى أن يعلمه الله، وهو محتاج إلى أن يوفقه أيضا للعمل. والناس، والله سبحانه وتعالى قسم الناس في هذه السورة العظيمة وهي سورة الفاتحة إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. طائفة الأولى المنعم عليهم، وهم الذين وفقهم الله للعلم ثم وفقهم للعمل، وفقهم للعلم ثم وفقهم للعمل، علموا مراد الله عز وجل، علموا ما يحبه الله عز وجل، فعلموا بما أوجب الله عليهم وبما حرم الله عليهم، ثم وفقهم للعمل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، وهم الذين وهم أربع طوائف بينهم الله تعالى في سورة النساء في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الرسل وأتباعهم من الله عليهم بالعلم ومن الله عليهم بالعمل، هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. والطائفة الثانية المغضوب عليهم، وهم الذين علموا الحق ولكنهم لم يعملوا، لم يوفقوا للعمل، فحل عليهم الغضب. ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ومن فسد من علماء هذه الأمة فإنه يلتحق بهم. والطائفة الثالثة يعملون ولكن بغير عمل، لم يعطوا العلم ولكنهم عملوا، فهم يتخبطون في دياجير الظلمات ولم يستنيروا بنور الله عز وجل، فهم يعملون ولا يعملون. فأنت أيها المسلم أمرك الله بأن تدعوه في هذه السورة، بأن تدعو الله أن يوفقك للصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، وأن يجنبك طريق الضالين وهم الذين يعملون بلا علم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا النصارى: ومن فسد من عباد هذه الأمة فإنه يلتحق بهم. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا هذه السورة العظيمة، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ عنهم في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك.